ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من فقه أحكامك الشرعية، فاجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وآله وسلم. أخر إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوديعة. فرع: إذا منعها بعد طلب طالبها شرعا والتمكن ولو كان مستأجرا لها ضمنا. فرع: إذا منع، قال إذا منعها بعد طلب طالبها، يعني إذا منع المودع الوديعة بعد أن جاء ربها ومالكها طلبها، قال هات الوديعة التي عندك، فمنعها إياه فهو ضامن. ما معنى ضامن؟ بمعنى أنه لو منعها ثم حاول أن يردها بعد شهر فتلفت قبل الشهر فهو ضامن. لما ذكر هذه المسألة؟ لأجل أن يقول أن المودع أصله أمين، لو تلفت ما يضمنها، لكن لما طلبها صاحبها فلم يدفعها في حينها، إما رفض أو تماهل مع إمكانه أن يردها فأجلها فتلفت فهو ضامن في هذه الحالة. لما ضمناه؟ لأن كونه يرفضها أو يؤجلها حتى لو ما رفضها، قال أنا أعطيها، ثم أخرها بعد أيام وفي إمكانه أن يعودها قبل تلك الأيام فهو معتد كالغاصب، حكمه حكم الغاصب، لأنه وضع يده على شيء لا يجوز له أن يستمر فيه. فلما تلفت ضمناه، وإلا الأصل المودع ما يضمن، فبالدعاء تلفه فهو أمين، نقبل قوله، لكن في هذه الحالة لا يقبل قوله إذا أوردها. عرفنا هذا؟ نعم. قال بعد طلبها شرعا والتمكن، بمعنى أنه لو قال يا فلان وديعة التي عندك سلمني إياها، قال طيب. وتمكن، لأنه لو لم يتمكن، إيش معنى لو يتمكن؟ قال سأردها، لكن وجد أن الطريق إلى رب المال مخوف ومخاطر، فما استطاع يرفعها إليه في ذاك اليوم، أجلها إلى يوم ثاني، أو وجد أن الليل مظلم، أو وجد أنه لا يستطيع كذا لأنه مشغول بقضية أهم منها، هذا ما تمكن. لكن لو تمكن فأجلها فتلفت في التأجيل فهو ضامن. ولو كان مستأجرا لها ضمن، أراد يقول حتى الأجير المستأجر، أن استأجر آلة أو منزل أو ثياب أو حلي فتلف في يده ما يضمن لأنه أمين. لكن لو انتهى عقد الأجار، أو أن المؤجر قال فسخت العقد، انتهى أعد إلي بضاعتي أو مالي وما إلى ذلك، فوافق على ذلك فأجل الدفع فتلف العين المستأجرة فهو ضامن. ولذا قال حتى المستأجر حكمه حكم المودع. نعم. فإن ضمنها فجدد له صاحبها استئمانا أو أبرأه برئ في الأصح كرده إليه، أو إن جئت ثم تركت فأنت أميني، ذكره في الانتصار. طيب. لو قال أعد إلي متاعي الذي وديع عندك، قال طيب، ثم تمهل وأبطأ، ضامن ولا ما هو ضامن؟ في أثناء حكمنا بضمانه، لو تلفت، لو ما تلفت في هذه الأثناء، لو جاء جدد له الاستئمان، بمعنى جدد له عقد الوديعة، يرجع ترجع أمانته كما كانت ارتفع الضمان. هذا معنى عبارته، مفهوم هذه؟ عند قال فجدد له صاحبها استئمانا برئا من ذلك، أو أبرأه، قال أنت تمهلت وأمهلت فلم تعد إلي الوديعة فأبرأه من ذلك، قال أنت بريء من ذلك واستمر على الأمانة، قال هو أمين لا يرتفع عنه الضمان. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. فإن ردها فهو ابتداء استئمان، وإن أودعه الصبي وديعة ضمنها لأنه أخذ مال غيره بغير إذن شرعي أشبه ما لو غصبه ما لم يكن مأذونا له في التصرف، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه. لو جاء صبي فدفع، قال يا عم دع هذه الأموال وديعة عندك، قال فقبل من الصبي هذه فتلف هذا المال، يضمن ولا ما يضمن؟ المودع أراد أن يذكر المسائل التي يضمن فيها المودع لا يكون أمينا، منها لو استلم أمانة وديعة من صبي، لأنه من شروط الوديعة أن يكون المودع مكلف وأن يكون المودع كذلك مكلف، رب الوديعة والذي يتقبل الوديعة كلاهما يكون مكلف، معناه إيه؟ مميز عاقل بالغ. هذا ما هو بالغ، الصبي ليس أهلا لأن يدع كذا، ولذا لا يصح الإنسان أن يهتبل فرص غياب أصحاب الأموال فيشترون الأموال من الصبيان، لا يجوز بيعه وشراءه إلا إذا أذن أبوه أو ولي أمره في التصرف، أو قال قل هذه دعها وديعة عند بعض من تعرف، جاز له ذلك. إن لم يأذن له أبوه في البيع والشراء ما تشتري منه. أصحاب الضعوف النفوس الضعيفة يلجؤون إلى غياب أصحاب الأموال فيذهبون إلى عمالهم أو أطفالهم، العمال لأنهم خونة لا يهمهم ما يجري لسيدهم، والأطفال يغبنون لا يعرفون الأصلح من الصالح، فيساوم الطفل ويكاسره ويضحك عليه ويشتري يظن أن هذه شطارة، هذا ما لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل. أو ينظر إلى العام إلى صاحب المكان إذا غاب وجاء كذا يقول هذا أحسن أخلاقه، قصدا يقول اعتني من هذا زدني من هذاك يزيده، ويعلم أن رب المال لو حضر ما أعطاه إلا حقه فقط. فلا يصح للإنسان أن يستمر ما يأخذه من عمال أصحاب الأموال في غياب أصحابها، إنهم في هذه خائنين ليسوا بأمنا. فقال الصبي لو أودع البالغ مال فقبل المال منه هذا البالغ فلا يكون وديعا، يكون ضامن. متى يبرأ؟ قال لا يبرأ إلا إذا عادها إلى ولي الصبي، لو دفعها إلى الصبي مرة ثانية لا يبرأ، يبحث عن الأمر فيدفعها إليه، لأنه لو دفعها إلى الصبي فهلكت فهو ضامن، ودع الصبي فهو ضامن. نعم. وظاهره ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه، أي الناظر في ماله كما لو كان عليه دين في ذمته، كما لو كان عليه دين في ذمته. زيد يطالب عمرو بدراهم، فحان الأجل أو تيسر له المبلغ، فذهب إلى دار زيد فقال لصبي هذه أموال لأبيك سلمها لهم، فذهب الصبي وأتلف الأموال، فجاء زيد يطالب عمرو أين القرض أو الأمانة؟ قال أعطيتها لابنك، قال ما وصلني شيء. لا يبرأ من الدين لأنه سلمها إلى غير مكلف. عرفنا هذا؟ أخرى. وظاهره أنه لا يزول عنه الضمان برده إلى المودع، لكن إن خاف عليها التلف إن لم يأخذها لم يضمن، لأنه قصد تخليصها من الهلاك جزم به في الشرع والوديع. لو وجد الإنسان صبي ومعه مال قل دع هذه وديعة عندك، ويعلم أنه إن لم يقبلها هلكت الوديعة، سيجد محتالين ويأخذونها منه، أو أن الطفل لا يعرف قيمة هذا المال فيذهب فيضيعه بغير حقوقه، فأن يجب على الرجل هذا أن يقبل هذه ولا يكون ضامن، لأن إنما أخذها لمصلحة المال، لمصلحة الصبي وولي الأمر. عرفنا؟ فرقوا بين المسألتين. ترى الفقيه هو الذي يفرق بين مسألتين تشابهتا في الفعل واختلفتا في الحكم. صبي قال لبالغ خذ هذه وديعة، لو قبلها ضمن. وصبي ذهب إلى بالغ بالغ قال خذ هذه وديعة، يجب عليه قبولها ولا يضمن. لما ضمن الأول ولم يضمن الثاني؟ مسألتان اتفقتا في صورة الفعل واختلفتا في الحكم، هذا لأنه قبضها لغير مصلحة فجعلناه ضامن، وهذه قبضها لمصلحة رب المال ولمصلحة الصبي فلم نضمنه. عرفنا هذه؟ نعم. وإن أودع الصبي أو المعتوه أو السفيه وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن، لأن مالكها قد فرط في تسليمها إليه. وإن أتلفها الشولة هذه حذفوها، الواو المقلوبة هذه الفاصلة لا تنفع في هذا الموضع، لأن مالكها قد فرط في تسليمها إليه وإن أتلفها. أراد يقول لم يضمن وإن أتلفها، لم يضمن وإن أتلفها، الجملة مسوق. رب المال لو أعطى الوديعة أمانة، أعطاها لصبي أو معتوه أو مجنون، فالفرق بين العته والجنون، الجنون يكون مطبق غالب، والعته يكون نصف جنون أو جنون يذهب ويعود، فلو أعطاها لإحدها أو سبيه رابع، لو أعطاها لسبيه، سبيه هو المبذر الذي لا يحفظ الأموال، لو أعطاها لأحد هؤلاء فأضاعها في غير وجهها لا يضمن، لأن المودع مفرط، لأن المودع لم يعطها أصحابها الذين يجوز لهم حفظ الودائع، لما هو أعطاها لهؤلاء هو مفرط، وقال أعطيت الصبي هذه أمواله فضيعها وفرطها وعرضها للسراق أو ذهب فأتلفها، قالوا إن أتلفها ما يضمن. لو أخذ الصبي هذه الأموال فشر بها وكذا وأسرف فيها لا يضمن، لأن المفرط من هو؟ ولذا يقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما ترص السفهاء؟ السفهاء منهم قال حتى المرأة، لأن المرأة لا تحفظ الأموال ولا يصح أن يجعلها قيمة على أمواله. نعم. وإن سواء أتلفها بأكل أو غير، لأنه سلطه على إتلافها بدخلها إليه. الله أعلم قوله سواء أتلفها بأكل أو غيره أنه رد على المالكية. المالكية يقول إذا أودعها صبي فهو غير ضامن، فهو غير ضامن إلا إذا أتلفها بأكل، أما لو سرقت منه أو أتلفها في شيء آخر فهو غير ضامن. ففرقوا بين تعمد الإتلاف بالأكل وغيره. فالحناب يقول لا، لو أتلفها بأي وجه من الوجوه أو ضاعت عندهم فهو ضامن. ولذا لقال إذا جاء الفقيه وذكر مسألة قال هذا حكمه كذا وكذا وكذا، وإن كان كذا ولو كان كذا، في الغالب إما أنه يلمز بعض رفاقه من أصحاب المذهب، ذهب فلان ولا فلان إلى خلاف هذا فنحن نقول بخلافه، أو أنه إشارة إلى أن بعض المذاهب تذهب خلاف هذا القول. عرفنا هذا؟ بكلمة ولو تأتي أحيانا للاستدراك وتأتي أحيانا للمبالغة، استدراك أن بعض الناس قالوا كذا فنحن نقول بخلافه، أو أحيانا للمبالغة نقول بكذا ولو كان أكثر من كذا يضبط هذه القاعدة. نعم. وقال القاضي يضمن نظره في الشرح وغيره. نعم. لأن ما ضمن بالإتلاف قبل الإيداع ضمن به بعد. وقولهم إنه سلطه عليها ليس كذلك، وإنما استحفظه إياها. القاضي أبو يعلى خالف أصحابه من الحنابلة، قال لو أودع البالغ ماله عند صبي لم يضمن. قال أنتم وتقولون أنه مفرط لأنه ضيع ماله، صاحب المال مو مفرط، إنما أعطاها الصبي للحفظ ما أعطاها للتضييع. إذا ضاعت من الصبي لا يضمن. عرفنا هذا قول من؟ القاضي أبو يعلى، من قول القاضي أبو يعلى من الحنابل. نعم. وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمنها في رقبته لأن العبد مكلف فصح استحفاظه. هذه مسألة نلخصها لأنها قد لا تكون مهمة كثيرا. لو أعطى العبد مال قال إن أتلفه وهو في رقبته، لما قال في الرقبة؟ لأن أحيانا يكون الضمان في الذمة وأحيانا يكون الضمان في الرقبة. إذا قال هذا المال في رقبة العبد، لو أعطاها العبد، لأن العبد لا يصح أن يكون موضع إيداع لأنه هو مال، إلا إذا أذن له السيد، ما يصح إنسان يعطيها للعبد. إذا أعطاها العبد فضاعت أو فرط فتلفت، فالمال في رقبته. معنى في رقبته إذا كان المال 5,000 والعبد قيمة 10,000 فسيد العبد مخير، إما أن يبيعه ويدفع 5,000 أو يدفع 5,000 من جيبه، لأن في رقبة العبد كالجناية. وبعضهم قال في ذمته. إيش معنى في ذمته؟ أي أنها تبقى في ذمة العبد إلى أن يعتق، فإذا عتق أعطاها وإلا يعتق ذهبت عليه. هذا معنى في الرقبة في ذمة. عرفنا هذا؟ هذا على قياس على الصبي. انتقل إلى الفصل الذي يليه. فصل. والمودع أمين، لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والقول قوله فيما يدعيه من رد مع يمين، وهو قول الثوري لأنه لا منفعة له في قبضها. يقول الأصل أن المودع أمين، لأن المودع إنما أخذ الودائع لا لمصلحته، وإن مصلحة الناس لمصلحة، بخلاف الودائع في البنوك. لا، الودائع في البنوك إنما هي لمصلحة البنك، لأن البنك حسب المبلغ الموجود لديه يكون له قوة في البيع والشراء والتصدير والإحالة والضمانات والإيداعات والوكالات، حسب ما عنده من قوة مالية. فلذا الإيداع في البنوك إنما هي تقوية لهم. لكن الإنسان إذا كان أمين وأخذ مالك وما أخذ عشان شيء منه، لأنه لو دفعت له أجرة فهو مستأجر، ما هو أمين، ما هو وديع، ما هو ليس بصاحب وديع. وإن أخذها لحفظ الناس فإنما أخذها لحفظ أصحابها، لا منفعة له بذلك. فلما كان حفظها لمنفعة أصحابها لا منفعة له فيما نضمنه، لا يكون هناك تضمين له، لا يضمن، فهو أمين. ولو جاء صاحبها بعد أشهر قال هات الوديعة، قال سرقت، احترقت، ضاعت، دابت، ما يقال هات بينة، لا يقال لا ما نقبل حتى تبين شهود، هو أمين في ذلك. تقبل دعواه إلا إذا ادعى شيء مخالف للواقع، إلا تقبل دعواه هو أمين. عرفنا هذا؟ وبينا معنى الآية فيما سبق، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قلنا إن الله سبحانه وتعالى عبر كلمة تؤد، ولم يقل اعطوا الأمانات إلى أهلها، لأن الإعطاء قد يكون معناه بذل من عنده، لم يكن هناك سابق مقابل، دل على أن الأداء إنما شيء تحمله من قبل. ثم الأداء لا بد أن يكون موفورا، إذا أعطيت إنسان مبلغ قد تعطيه ناقص أو أقل أو أكثر، لما أمر الله بإعطاء أمر الله بأدائها ولم يقل أعطوها، دل على أن من تمام الأداء أن تعطيها وافرة كما هي، وأنك تحملها وأنك تسلمها إليه كما كانت، ما ينقص منها شيء، لأن هذا من تمام الأداء. عرفنا هذا؟ ثم أمر الله عز وجل أن تعطى إلى أهلها، فلو أعطيتها إلى غير أهلها لم تبرأ. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. وعنه يقبل قوله إن كان دفعها إليه بغير بينة، وإلا وجب عليه إقامتها. وعنه في رواية عند الحنابلة يفرقون بين ما لو كان المودع قال يا زيد هذه مصاغ أهلي وديعة عندك، وهات وثيقة أنك استلمتها مني، فأعطاه وثيقة استلمها منك. قال إذا أخذ منه وثيقة فإذا أراد إعادتها طلبها صاحبها لا بد أن يأخذ منه وثيقة، يجب عليه أن يأخذ وثيقة، أو لا إذا ليس القصر هذا، إذا عاد في الدين، الدين إذا عاده لا بد يأخذ وثيقة عشان حفظا لا يطالب به بالمستقبل، لكن أراد أن يقول لو إذا طلب إذا أخذ منه وثيقة ثم تلفت وادع التلف يجب إقامة بينة. في الأولى إن لم يأخذ منه وثيقة على هذه الوديعة وادع التلف فهو أمين لا يطالب بإقامة بينة، لكن لو قال هات أديني وثيقة أن هذا المبلغ عندك فادع التلف يجب عليه إقامة بينة. والصحيح أنه لا يفرق بين أخذ الوثيقة وعدم الوثيقة، القول الأول وهو المذهب هو الصحيح الموافق لظاهر السنة. نعم. وعلى القبول ولو على يد عبده أو زوجته أو خادمه. وعلى القبول يعني كذلك يجب لو أقام يعني لو أعطاها لزوجته كما لو أعطاها للمودع نفسه. زيد أودع عمرو فذهب عمرو بالوديعة لإعادتها فلم يجد زيد وجد زوجته، كان إعطاءها الزوج والولد والخادم كإعطائه صاحب المال يقوم مقامه، بخلاف لو أعطاها أجنبي. نعم. والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المستودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت قبل قوله مع يمينه، قاله الأكثر. قبل قوله مع يمينه، كأن اليمين زاد احتياط، كل إنسان حفظ أمانة ليس له في ذلك مصلحة ثم ادعى التلف يقبل قوله مع اليمين، يقبل قوله مع اليمين، يحلف ويقبل قوله لا يطالب بإقامة بينة. نعم. وقول ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم، أراد أن يقول يعني كل من عرفناه من أهل العلم قال بهذا القول، والمصنف يقول أكثر الناس يقولون بهذا القول. نعم. وعنه يصدق في تلفها بغير يمين، والمذهب إن ادعاه بأمر خفي صدق مع يمينه، وإن كان بأمر ظاهر كحريق فلا يقبل إلا ببينة تشهد بوجود السبب ولو باستفاضة. فلا يقبل إلا ببينة، إذا كان ادعى تلف الوديعة بأمر ظاهر جاء واحد يسألني يقول سيارتي وضعتها عند من يصلحها فيها تلف، فوعدني بعد أيام، فذهبت إليه وقال سرق منها كذا وكذا وكذا، قال أطالب ولا ما أطالب؟ أطالبه بالمسروقات هذه أو لا أطالبه؟ إذا كان مكانه يقبله ويحفظ فيه وفي أمتعته مع غيرها أطالبه، تفريط من عنده، ولا بد من إثبات بينة. قال ادعي أنه لم تسرق السيارة وحدها، إنما حتى جيرانه، فسأل جيرانه قال نعم، قلت معنى ذلك ما يضمن إنه صادق في هذه، أثبت أن هناك ما حصل له حصل لغيره، وأن هذا اعتداء ثابت بين تبين أن هناك من خاب بالتلف، والمستأجر والخياط والميكانيكي وأصحاب الصناعات إذا أعطوا الأمانات للقيام بها لا يضمنون، على خلافه، لأن المالكية يضمنون الصناع، وضمان الصناع خلاف القياس، ما تعرفون بأنه خلاف القياس، لكن يقولون المصلحة اقتضت ذلك، لو تركناهم ودعواهم لأكلوا أموال الناس، كل يدعي. قد يكون هذا حق في بعض الأماكن في بعض الأزمنة، لكن السنة أن من كانت في يده أمانة ما يضمن، لا يضمن إلا إذا أتلفها بيده. فلما كانت السرقات حصلت في المكان مع جيرانه وهو عام لا ما يضمن، لأنه أمين في هذه. قال والمذهب إذا كان بأمر ظاهر كالحريق، قالوا الله احترق الدكان، احترق الحانوت، المصنع، وذهبت بضاعتك مع ما ذهبت من الأمانات. الحريق له آثار تشاهد، ما يمكن دعوة قلنا تعال شوف، فنظر صحيح. والحريق وإن كان قد يقول أنا قمت بإصلاح المكان وانتهى ولم يبقى أثر للحريق، لكن يعرف الناس أن في المكان هذا حريق، فلا بد من إقامة بين شاهدين يقومون بذلك، أو آثار. قال ولو بالاستفاضة. إيش معنى بالاستفاضة؟ يعني الأمر ما شاهده الناس، لكن زيد وعمر وعلي وحسن ومحمد وصالح يتناقلون الخبر أن حانوت فلان احترق، ما رأوه، لكن هذا شائع في ألسنة الناس، هل يسمى إيه؟ استفاضة. تقوم بها حجة على إثبات الدعوة ولا ما تقوم؟ قال تقوم بها، ولو بالاستفاضة يكفي. عرفنا هذا؟ اقرأها بعد. كل مالي تلف في يد أميني من غير تعد لا ضمان فيه إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا استتلف السلطان للمساكين زكاة قبل حولها فتلفت في يده ضمنها للمساكين، نص عليه قاله ابن القاص الشافعي. كل مال تلف في يد أمين قال من غير تعد لا ضمان فيه، إيش معنى لا ضمان فيه؟ لا يطالب المودع بضمان هذه الوديعة، يعني يقول ادفع قيمتها. قال إلا السلطان إذا جمع زكوات أموال الفقراء والمساكين ثم تلفت يضمنها للمساكين. أصل القاعدة العامة، القاعدة العامة يجب اضطرادها في كل جزئية وكل فرع من فروعها، ما يصح يشد منها شيء، إذا خرج منها شيء إما أن يقال هذا الأمر خلاف ذاك الأصل فيستثنى منه كما يقول هنا المصنف بعض الفقهاء، عرفنا، أو يكون هذا أصل قائم لا يدخل في تلك القاعدة العامة، هذا الأصل قائم لا يكون يدخل تحت تلك القاعدة العامة، وهذا هذا هو الصحيح في المذهب. إذا قال قيل للسلطان أنك تضمن أموال المساكين الفقراء إذا ذهبت، لأن السلطان تحته يد أموال المسلمين، بيوت بيت المال، ويأخذ العشرة والخراج والزكوات، فإذا ذهب هذا ذهب الثاني. لا يقال يضمن السلطان من ماله، إذا كان السلطان ورع لا يأخذ إلا حقه وليس له أموال أخرى، وضاعت أموال المساكين من يده ما يضمن. هذه القاعدة ولو كان السلطان، عرفنا هذا. لكن هنا قال ضمنوه بمعنى أن السلطان بالإمكان أن يتدارك حقوق الفقراء لأنها قد يجمعها من طريق آخر ويعطيهم إياها. اقرأ ما بعد. نعم. قبل حولها يعني فيها تفريق. قبل حولها. لو قبض السلطان من أموال الناس قبل الحول فتلفت وهو ضامن. حسن بارك الله. إذا كان قبل الحول لأن قبل الحول لم تصل لأصحابه. هذه فائدة طيب بارك الله فيك علي. قبل الحول لأنه ضمن لأصحاب الزكوات، زيد وعلي وفلان وفلان قدم مواشيهم قبل الحول للسلطان على أن يفرقهم.